ولا تكون تعليمية إلا للزام. وقوله قيمة أن تقر أن تغر وتخدع. ما هي زي يجوز الأمران في نحو المواصل الجيدة الجواز ويجوز الأمران في قوله تعالى كي لا يكون دولة بني الله هذا نقدر هنا إذا جعلت كي هذا التي نصبت المضارع نقدر اللام قبلها لكي لا يكون دولة بالإنسان قدرنا تعليلي لكي عدم كوني يس لعدم النفي هذا يؤول ايش لعدم كوني كوني هذا دولة بالإنسان الفيء هذا وإذا قدرناها مصدرية قدر الله هي التي يقدر اللام قبلها وقدر اللام قبلها نحن فهمناك هذا وتختلط طيب لكن أنت خالفت بينهم وقلت هذه أنا ما قلت لك إلا شيء ما قلت لك إلا شيء إما أن تجعلها كي هذا مصدرية فتقدر اللام قبلها لكي لا يكون دولة بالله أو تجعلها تعليلية فتقدر أن هي الناصبة للمطار أنا قلت لك هذا كي أن لا يكون فقط ما خلفنا في هذا كي أن لا يكون كيف التأويل إذا جعلت متى مصدرية كي مصدرية هو لعدم لعدم ايش كونه دولة كوني هذا الشيء هذا نعم دولت بالمصر انا في كون المصر لعدم كون الكي نعم هذا عدم كونه دولة عدم كوني ايش كوني الفي ها نعم هذا ما تقرأ إلا على هذا طيب إذا كان تعليلية ما التأويل كي أن لا يكون أنا هذه المقدرها كي أن لا يكون يا شيخ أنه في نافي كي أن لا يكون لأجل قدر الأجل كي أن لا يكون أو لعدم هو المعنى لأجل ما لعدم أو لأجل لا إذا جعلته هذا مصرية نعم وأما إذا جعلته تعليلية كي أن لا يكون لعدم كونه دولة في مصدرية إذا ما الفرق بينهم في مصر هذا نفي هذا وهذا كمان نعم لسبب لام هذا لام موجودة لا الناف هذا موجودة أنا أول بمصدر أنا الأول بمصدر إذا كانت مصدرية أما التعليلية يأتي بالبحث وأما إذا لم تأتي بعدم يكون معناه أنه يكون لكونه جمالا إيش إثباتها أسمع التالي ما فهمت تعالى السابق خالفت بينهم إيش خمسة لازم أن تقدر عدمك عدم لابد للنفي ها النفي نعم بسبب لا هذا لكن في التأويل اتحد هنا يا أخي اتحد كله هلا لكن في المثال السابق ما اتحد قلت لي نحذف كي ايش لا ولا كي هنا في المثال نصب المضارع بأم مضمرة بعد كي وكانت كي هذا جارا للتعليل بس ها طيب. كي لا يكون دولة بين الأشياء لعدم كونه دولة لعدم كونه دولة وإذا كانت مصدرية وإذا كانت مصدرية كذلك طيب أول كي هذا بالله هذا محل كي هذا هي محل أن هذا ما نقول أفضل بالمصدر كمان طيب. أساس الكلام لا فرق بينهم وبين أنا المصدر كلتاهما يعني تؤول بالمصدر. خلاص لا اسمع هذا الا المضارع نصب هو الذي يختلف. واما كي اذا نصب المضارع بكي مصرري وتقول جر اللام لابد جري قبلها انتبه. واما اذا كانت كي هذا للتعليم ينصب المضارع بعدها بان يؤول كمان بالمصدر تيه لأن عملهم واحد التعليلية والمصدرية. لا لا هو عملهما واحد إنما من جهة التعبير سواء من جهتها التعبير تؤول كي هذا في التعليل في الآية تؤولها بمعنى لام لام التعليل. أيوة ها طيب واضح. أي نعم. لا وتؤول أن التي نصبت المضارع بعدها نعم بالمصدر كما قال ابن هشام. لا كما قلت له وكما قاله ابن مالك هذا. واما من جهه المعنى العمل اذا جعلت كي هذا للتعليم تكون حرف شر جارت المصر الذي ولدت به اذا جعلتها ايش ناصبه بنفسه وقدرت الامر هي التي تنصب المدار تؤولها كما بالمصر. الشيخ هنا يقول التعليلية نقدر أن كي أن لا يكون في التعليلية هذه اللي سكرت لنا. فإن قدرت قبلها اللام فهي مصدرية وإن لم تقدر قبلها اللام فهي تعليلية فيكون على الأول منصوبا بنفس كي وعلى الثاني منصوب بأن مضمرة بعد كي كي أن لا يكون. أيوة أنا اللي قلت هذا الشيخ كي أن لا يكون. إيش معنى كي أن لا يكون؟ هذا هو ذكرها. أولها كي أن لا يكون تغير زي ما قلتم. ايه هذا يرجع للتفسير يا شيخ. هو يذكر نعم هنا كي لا يكون هنا يعني اذا جعلتها ايش مصرية كي الا يكون لعدم لا يكون لعدم كونه دولا لعدم لاجلي وكذلك لعدم هذا ما هو مصر. طيب نمشي واضح لعدم كون الفيء هذا دولا بين ايش؟ بين الامراء بين الاشياء بين الاغنياء واضح بين الاغنياء مسألة كي هذا كثير من الناس ما يعني مرت معنا في باب حروف الجر لا تكون حرف جر الا اذا نصب المضارع اذا لا تجر الا ان او ما الاستفهام قيمه بمعنى لما واضح كي لا كي ماشي ليس التعليلية والمصدرية. ويجوز الأمران في نحو كي لا يكون نولة بين الأغنياء كونه كي هذا للتعليل وكونها إيش مصدرية وقوله أردت لكي ما كمل لأنه ذكرت لام بعدها أن تطير بقربتي. الثالث أن من النواصب التي تنصب المضارع بنفسه في نحو قوله تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم وكذلك والذي أطمع أن يغفر لي هناك مصر لي تنصب المضارع بنفسه. وبعضهم يهملها بعض العرب ذكر ابن مالك هذا في الشيخ وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختيها تستحق العمل. متى تستحق العمل؟ متى تهملها؟ إيش معنى قول بالمالي حيث استحقت عمل؟ لا تأخذ لا مالا قال أن المصدرية التي تنصب المطار بعض النحاس أهملها. متى أهملها؟ على ما حملا على ما حيث إيش؟ أنا أسألك حيث استحقت عمل عن المراد وقول ابن مالك حيث استحق تعملها. ما تنت ما تسوي لي حي انت عندك حي يا شيخ. لا بس خلي شغل خلي صديق يا حتى حتى يدع حتى يقع حتى يعترف بعدين يجيب واحد. هاي لا تظلم الكذب. أنا ما أسأل عبد الحمد عبد الحمد أنا ما أسألك أنت أيها الشيخ. دعي الشيخ يقف الشيخ سيقف أشيخ. ابن مالك قال لك حيث استحقت عمل. إيش متى تستحق أنا هذا عمل؟ حيث استحقت عمل إذا لم تسبق بعلمي وظني. أه؟ إذا لم تسبق بعلمي وظني. أي إذا سبقت بعلم فمن حكم وما وإذا سبقت بظني من حكم ما الحكم؟ ها؟ لا سبقت بعلم لا تعمل. ولما؟ ولما؟ زائدة. بابا. صديقي وقف الآن. لأنها مخففة من الناس. مخففة. عرفت؟ أنت؟ نعم. عرفت؟ نعم. لا تعمل بالكلية مثل علم أن سيكون منكم مرضى. لا بعد علمي والتي من بعد الظن. انتبه انتبه. واما اذا كانت بعد الظن فما الحكم؟ يحتمل خلاف. يجوز ايضا. نعم نعم اخي نعم خلاف ما يخلف واحد منكم يسمع. انا قلت اسمع يا شيخ. حاسب الناس ويطلع. والذي اطمع ان يغفر لي مقدره والذي اطمع غفرانه لي غفرانه لي مصدر يا شيخ. والذي اطمع ان يغفر لي ايش المصدر؟ والذي اطمع غفرانه لي يا شيخ. يا صحابه يا انا حيث استحقت عملا يعني حيث استحقت ما عمل. لا حيث استحقت حيث استحقت بنفسها عمل. ايش ما تعمل ما تعمل ايش تعمل عمل متى تعمل؟ هل سمعتم ما المصرية تعمل المصر النصب في المدارة؟ حقت هي شوف راح الزهراني راح في وادي ما هذا ما جعلوه من النواصب التي تسب عن حيث استحقت عملا لأن لا تثبت يعني بعلم أو ظن مثل القراءة. نعم والله يريد الله أن يتم لمن أراد أن يتم رضاعته قراءة ورش وحفظ لمن أراد أن يتم بالنص. وأما القراءة هذا ما للإنسان. نعم لمن أراد أن يتم رضاعته الآن أهمله هناك تحقن هذا عمل تصب المضان لأنها ما وقعت بعد ظل وما وقعت بعد إيه عين. قراءة ابن محيصة يا شيخ حيث استحقت عمل في الموضوع قراءة ابن محيصة يا شيخ ابن محيصة ان هي قراءة يتم قراءة ابن محيصة يا شيخ يعني من أراد أن يتم يأتي ذلك قال لك بعض العرب وفي بيت عيدا. نعم بعض العرب يهمي ولا هذا يأتيك يأتيك لا إذا سبقها علم لا تصدق. وأما إذا سبقها إيش ظن فعل بمعنى ظن تنصب وتصدق. إذا رفع ما بعضها حملا على لا أختي أن هناك إيش مخفف. إذا سبق إذا نصبت هي أخر مخرج أن لا يرجع ما هي قراءة قراءتنا لا يرجع. انت تقول وان لم يكن قراءتك نمنعها ان يكون ما انت حتى يكون انت من القراء. نعم لا لا لا اسمع لا ترى انظر اللغه العربيه ايش قبلها ايش قبلها في لا يرجع لا يرجع اليهم قولا لا اول يوسف افلا يرون الا يرجع ولا يرون الا يرجع اليهم قولا راى هذا من اي انواع راى الا يرجع اليهم قولا انا اسالك عن يرون او لا يرون يا شيخ علميه بصريه يا شيخ فلا ينظرون روح يا يلا علمية يا شيخ. نظر يا شيخ بصرية يفسرون. لا أخي بصرية إيش بخبر. ليه؟ فلا ينظرون. فلا ينظرون. الله يرجع إليهم قولا. هم يفسروها يا شيخ هذا. فلا يا شيخ. ولا ينظر. البصرية لا تنظر. تحتمل العلم. ليس عندي. تحتمل العلم. نعم. نعم. ولا يعلم أن الثامن هذا. أن هذا العجل هذا الذي قال لهم الثامري بعد ما راح موسى عليه الصلاة والسلام إلى المناجاة أولا يعلموا لكن ابن هشام مثل بها على أنها علمية يا شيخ أنا قلت لك مثل بها على أنها علمية هنا قال والمخففة من أن هي الواقع بعد علم نحو علم أن سيكون منكم مرضى ونحوي أفلا يرون ألا يشعر ولذلك رفع ولذلك في قراءة رفع انتبه أنا قلت لكم نعم نمشي بس لا يرجع إليه قولا هذا قراءة سبعية سبعية؟ نعم اسمك وفينا يا شبه ليش هو بالغاء اسمك انت ليش هو الغيامة ليش هو الغيامة ما هو الغيامة أن مخفف هذا منه عملت كمان عمل أن إذا مخفف أن مخفف أن بالفتح لا تهم لعل العمل ايش وقت اسمها ضمير الصعب محذوف انه ان هذا لا يعني بعد علم بعد علم هذا تعمل يا عملائين ان لا تهمل عن العمل حول الله انا درستكم فيه هذا غير ما مر نعم ولكن من جهه النصب لا تنصب المضاد نعم هذا فقط وأما عمله أن مخفضة من أن تأخذ الاسم والخبر هذا تعمل العمل هذا باق تبيه أن نكتر القواعد العربية أن كانت تبغون أن يستهدوا في أن تبغون أن لا تكذبوا في القرآن نعم جزاك الله سجلك الله بالعافية شيخنا ما فهم الحمد لله يا زهراني الآن فهم القواعد نعم نمشي أنا أريد منكم الليلة إعراب الآية التي سألني عنها واحد البارح الآية تلك الآية فيها ثلاثة أعاني قوله تبارك وتعالى وذكرها كمن يعني فتح المجيد في النص وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا هذا إيش إعراب ووجهه كمن ثلاثة أوجه فيه أنه ألا تعبدوا فيها ثلاثة أوجه ها ألا تعبدوا فقط نعم ألا تعبدوا وقضى ربك ألا تعبدوا ها قل للموحدين الذين يفسرون القرآن يفسرون التوحيد ولا ولا ولا يعرفون القواعد أما اللي يعرفون القواعد يعرفون ها أنهما يحتملوا بس أنا أسمع مخففة من الصديق متى تكون مخففة من الصديق يحتمل أنا قلت يحتمل هذا لا أسمع إذا كنت مخففة من الصديق إيش حكم لا هذا يقول لا بس نافع أنه لا تعبد أنه لا يا أخي طبيعي ولا يقول أحد شيء فأس الكلام أنت ما غلبت الكلام إذا قلت إيش أنت كنت مخففة من الناس نعم طيب إذا لا تعبدوا إيش على لا هذا يكون لا ناهية صحيح لأنه تعبدوا ما نزل طيب هذا المساعدة هذا ما نفع لا أنا ما نزل إذا جعلت أن هذا يعني مخففة من الناس يكون إيش لا هذا إيش ناهية نعم طيب هذا العرب الثاني مصدرية أن مصدرية فتكون لا تعبدوا أي منصوب بأن مصدرية ولا هذا ليس على لا تكون هنا نافية نافية إيه؟ لا مثل أن لا يرجع إليه طيب والثالث الثالث هذا ماشي يا أخي خليني أقول خلوا الشيخ إذا إلا إذا جعل مثل هناك إن هذا نساء أبدا بعيد يا بعيد أيا زهنا يا أخي أفهم هذا استفيد من هذا هذا فيها الوجه الثالث أن هناك فيها فيها إيش ثلاثة أعار ذكر منها يعني محمد الأمين اثنين وبقي واحد من هو الذي يذكر الله؟ أنا ما تبقى لهذه الليلة قلتها أتوقع إلا عرب واحد سامي سامي جار للتعليل أروح قال لك جار أيوة يا شيخ ألا تعبدوا لأجل أنا أسألك عن إعرابي أن هناك من أي نوع هذا تقول بعيد عنها فسر الحرف جر الفيه فسر لا وين وين الذي يتطبع أن المفسرة يفترض فيها أن يكون له مسبوقا بجملة فيها معنى القول وقضى ربه قضى هذا فيها معنى القول يا مسكين الأمر يا شيخ الأمر لا لا لا لا نحن قول شرط أن المصرية المخففة أن تسبق بجملة يعني فيها معنى القول حروف مثل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعك هاتلك أجيبك نخاف نخوض في القرآن وإلا في احتمال القرآن نخاف أن نقول فيه ما تكون مصدرية مهملة عن العمل ولا نائم الله نحن نقول ثلاثة أعاد طيب هذا عراق لا ما هو مهملة عن العمل هذا مهمل كيف تهمل مهملة سيئة يعني لا هذا منصوب بالضم المضارع منصوب حذفة النون فيه لا لا أخي استخدام كل الجملة لا لا لا لا في محل نصب الجملة مكتوب ناهي أن تأخذ هنا اسم ضمير الشام محذوف تأخذ ضمير الشام محذوف هذا المخطط هذا الإعراب بقي المخطط إن المخطط فلا بد من أعماله لا تهمل ما بقيت إلا المفسر الزايد يا شيخ الإعراب الثالث يا شيخ نقول هنا لا حرف نهي وجزم تعمل فعل مضارع مجزوم بلا ولا مجزم حذف النون الجملة المجزومة في محل نصب في محل نصب لأن اللي هي الناصب ما بقي إلا المفسر الزايد يا شيخ الشيخ يقول الشيخ الموضع هذا الشيخ كل هذا قل يا شيخ ما طلع على أخاف أنه إذا ذكرت لكم يقول واحد من الكلام أنا قلت واحد ما قال أنا قول قولكم الذي قال إنها في الآية يعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال إنها مفسرة يفترض في أن المفسرة أن تثبت بجملة فيها معنى القول ما هو سلطة هذا العرب ما هو سلطة هذا نعم نعم هات أنت صحيح أنها مخففة ولكن ما عجبك لأن الشرط هذا ما ذكرته صحيح أن الإعراب الثالث أنها مخففة طيب قضى هنا بمعنى أمر كما يقول والأمر هو بالقول بالمساعدة جبت بها شيخ يا شيخ ما اشترط في هذا المفسر قبلها جملة تامة وبعدها جملة تامة إنما بعدها مستقلة لما قبلها جملة تامة جملة تامة جملة هذا الشرط مفجع أسمع كله هو هذا الشرط مفجع قبلها لا تتصل إلا بالجملة لا ما في هذا طبعا ناصر هذا النفي راجع التفق أحسن فيها مفسر أن تكون مفسر لأن أن بينها ومع لا النبي والنهي أحسن فيها التفسير أقول لك أصبر أما لعرب الأول هنا في مدعي الشيخ من هو المدعي هنا خليه يظهر المدعي خليه يظهر عنده متصالحا على المدعي هذا المدعي خلينا كل ما في كلام ما اسمع هذا آية آية من كتاب الله ولا يمكن أن يحدث فيها آية من آيات الله لا تعبدوا إلا إياه نعم. اما يا عمر الامير انتبه لقولك هنا قلنا ان لا تعبدوا الا اياه اذا قلت ان هذا مخطط ايش اقول اسمع لا تعبدوا وين الخبر خبر هذا هو الجمله النهيه هذا جمله طلبيه هذا ما نعرف به ليش الجمله الطلبيه ما يقع خبر يقع خبرا لكن نادر نادر تعرف به كتاب الله الانباء اعجازه اين الخبر الشيخ مخفف هذا نعم لا تعبد معنا يكون الشعن هذا الشعن جملة جملة المفسرة اسمع يعني لازم هناك ان تكون ايه تضمن معنى القول جملة لا قبلها معنى القول نعم لا تعبدوا ما تكون منصوب مجزوم إلى الناهية بلا نعم. لا تعبدوا إلا إياه هو الشعر هذا جملة طيب أين خبر أن المخفف لا تعبدوا إلا إياه جملة جملة ولكن هذا في أنا فيها جملة طلبية أنا جملة طلبية هذا الكثير من الرسائل في اللسان العربي ما يفسره إلا جملة خبرية مثل إما اسمية أو فعلية وهذا إنه من ناتي ربه مهما فإن له لحمة إنه من ناتي هذا خبرية من يأتي ربه نعم الأعراب اللي عربنا الثالث الأعراب الثالث ما هو؟ هو تفسيري أي المفسر نعم إيش رأيك الأعراب الأخير؟ والأمر تتضمن مفسر هذا موجود هذا ما فيها أي شيء لأن إيش؟ أمر هذا فيها معنى إيش؟ القول أمر بمعنى أمر رب يعني معناه وصى وامر نعم وقضى قضى بمعنى امر الامر قد يخالف وقد يتبع الكفار هذا خالفوا امر الله والمؤمنون اتبعوا امر الله نعم هكذا لو كان هذا ولذلك منعوا ان يقولوا قضى هذا بمعنى حكم السيد إذا حكم الله عز وجل ما في أحد من الناس يقولون لمنع ويقولوا حكم وهذا منعوا ذلك ولكن ابن جلال أجازه من جهة ولكن صحيح أنها بمعنى أمر إذن وأحسن أن يكون أن مفسر لا هو مفسر يكون مفسر فيكون أعراب أن لا تعبدوا هذا الحكم الشرعي يحمل على الحكم الشرعي لا كوني لا أن لا تعبدوا إلا إياه إلا إياه وش الذي أمر الله عز وجل أن لا تعبدوا إلا إياه أمر به نهى عن عبادة والأمر هذا قد يخالفه كثير من الحاصل أن في الآية ثلاثة أعالي فين المحل اللي انتهينا قراءة المحسن فقراءة المفسرة لمن أراد أن يتمه فقراءة المحسن لا شيخ قراءة المحسن لمن أراد أن يتمه لا أخي خلي حملوه على أيوه هنا عدم المحسس وقولي أن تقرأني على أسماء بعيد يا شيخ بعيد 157 بعيد السنة صفحة 157 لسه يا شيخ لسه ورا ورا يا شيخ بعد يا شيخ ايوه تقرأني على اسماء وبعضهم بعض العرب يهملون أن حمل العلامة أختها في المغربية كقراءة ابن محيصن لمن أراد أن يتم رضاعته وكقوله أن تقرأني شوف على أسماء على أسماء ويحكومة مني السلامة تقرأني وتأتي أن مخصر حملوه علي ويحكومة هذا مفعول مطلق نعم ويحكما أعريبه أنت ويحكما ما هو مفعول مطلق ويحا ولكن من عامله محلوب التقليف ذا تقيف رحمتكما رحمة رحمتكما رحمة ويحا معناه رحمة ضد كلام محلوب لكن هل هو مفعول؟ لا هو قال لك الكتاب هذا يتكلم بكلام عبد الحميد نعم سجيتي كل المطالع ويحك ما هو يوفى واجب حل العامل والله لا ماشي ماشي بس ايش تقديره؟ تقديره ايش؟ لا بس